الله الفتاح العليم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الكريم. وزراءنا الأنجاد ورعايانا المخلصين، جرت عادتنا في مثل هذا اليوم من كل سنة أن نتوجه إلى شعبنا الوفي بخطاب العصر، مستعرضين فيه ما أنجزناه من الأعمال وما حققناه من الأمان والآمال. وها نحن نحتفل بالذكرى الثالثة والعشرين لجلوسنا على العرش العلوي المكين. مؤكدين أننا ما برحنا نواصل السعي لتبلغ الأمة أوجه الرقي والكمال، وتسير دائما نحو الأمام لاسترداد ما سلبته لك ذات الأيام. وقد سبق لنا أن دعوناكم في الأعوام المنصرمة إلى وجوب مضاعفة الاهتمام بالعلم وتعميم التهذيب لنقيم مجتمعنا على أساس قوي متين، وننشئ أجيالا سليمة صالحة مثقفة ناجحة. إن الأمة التي تطمس إلى مقصودها وتسوق إلى تحقيق منشودها لا بد لها من تحصين أبنائها بالعلم وتقوية جانبها بالعرفان. وهل أدركت أمة آمالها وبلغت كمالها إلا بقوام الثقافة العلمية والأخلاق السامية؟ وأمتنا قد أظهرت بحمد الله في ست المناسبات عناية بالعلم والتعليم، غير أنه ينبغي عدم التواني في مواصلة الجهود والتضحية في هذا السبيل بالطريق والتليم حتى يضرب الغرض المقصود. وقد كنا وما نزال نهيب برعايانا لتوطيد أركان الاقتصاد وتقوية أسبابه وتحسين طرقه في سائر أنحاء البلاد، إذ عليه تقوم نهضة الأمة وحياتها ورقيها وسعادتها. وإن مملكتنا الشريفة التي تتوافر فيها ينابيع الطوى لقمينة بأن تضاعف خيراتها ويقذر إنتاجها وتتعدد أسباب العمل والرفاهية فيها. وما علينا إلا أن نضيف إلى نشاطنا نشاطا أعظم وأقوى، ونطرق مختلف أبواب الاستغلال والاستثمار، ونركب أحدث الطرق وأقوم المنارة. كما سبق لنا في خطبنا السالفة أن أعربنا عن اهتمامنا وعناياتنا بالعامل الفلاحي والعامل الصناعي، وكلاهما تدب في الكبت والكبح أعصابه، وليس له في دنياه إلا صدف العيش وأوصابه. وما أخلقهما بالعناية والرعاية وأحقهما بالعطف والالتفات، وما أصدر حقوقهما المشروعة التي اعترفت بها الأمم وأقرها العالم المتمدن بالحفظ والصيانة. وتلك حقوق لا يمكن أن تغمر ولا يسوغ ضياعها والاستهانة بها، لأن في الاستهانة بها استهانة بكرامة الإنسانية واستخفافها. زال الأمل وحيد في سبيل تحقيق الحق لقابل العمال. وغني عن البيان أن اهتمامنا كان وما يزال غير مقصور على هذه السؤال، وإنكم لتعلمون علم اليقين مبلغ سهرنا على مستقبل المغرب وحرصنا على رعاية مصالحه والاحتفاظ بمقوماته وكيانه. ولهذا فقد جعلنا مقصدنا الأكيد بعدما لبينا الدعوة الجميلة التي وجهها لجنابنا الشريف فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية لزيارة فرنسا أن نعرض القضية المغربية على من لهم الحق حل والعقد من رجال الدولة الفرنسية، ونسعى معهم في الوصول إلى الحل الذي يرضي الرغائب ويحقق المطامح. ولم يكن قط هدفنا من المحادثات السياسية التي أجريناها بفرنسا أن نظفر بتقوية سلطتنا لغاية نسبية. وإنما قصدنا بمساعينا وجهودنا صالح البلاد ورقيها وتقدمها. ولم يغب عنا لحظة واحدة أن أفضل حكم ينبغي أن تعيش في ظله بلاد تتمتع بسيادتها وتمارس شؤونها بنفسها هو الحكم الديمقراطي الذي تقوم عليه. أن أفضل حكم ينبغي أن تعيش في ظله بلاد تتمتع بسيادتها وتمارس شؤونها بنفسها هو الحكم الديمقراطي الذي تقوم عليه الدول المعاصرة والذي يوافق مبادئ ديننا الحر الكريم. قد عرضنا مطلبنا على من يهمهم الأمر من رجال الدولة الفرنسية في الكتابة والقول، وأضفينا عليه حلة الوضوح والبيان، وذلك بأن رغبنا في أن تبنى علاقات المغرب بفرنسا على أسس جديدة، وأن يقع الاتفاق بيننا وبينها على الغاية من تلك العلاقات وعلى أسباب الوصول إليها بمعونتنا. وعرضنا هذا المطلب في دائرة الود والصداقة، وما زلنا نؤمن بأنه سيظهر في مستقبل الأيام بالآذان الصاغية والقبول الجميل. أننا مقتنعون بأن الأساس الذي ترتكز عليه الدول الذي ترتكز عليه العلاقات السياسية بين الدول يجب أن يجري على سلة الكون ويساير تطور الأحوال ويراعي ثبات الظروف. ونحن عازمون بحول الله على مواصلة السعي وموالاة الجهود للحصول على الأمنية والتقارب المرغوب. ملازمة الخطة التي رسمناها والسبيل التي سلكناها، واعلموا أن النجاح رهن بالمطابقة على العمل الصالح مفتقر إلى شيء من اجتماع الآن. وغير خاف ما لقي جنابنا الشريف وولي عهدنا أصلح الله مليحته الذي رافق ركابنا بعدما فاز بالقسم الثاني من شهادة الحقوق، وحاشيتنا من جميل الضيافة ورائد الاحتفال خلال مقامنا بفرنسا من طرف فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية وأعضاء حكومتها وسائر طبقات الشعب. ولقد قوبلنا صيلة هذه الزيارة بما أثلج الصدر وقرت به العين من أنواع الحفاوة والتكريم. وها نحن نغتنم هذه الفرصة لنوجه لرجال الدولة الفرنسية وشعبها جميل شكرنا وعطيرة نائمة، كما ترينا سرورا عظيما بما أظهره أفراد رعيتنا المقيمون بفرنسا من التعلق بإحجابنا والإخلاص لعرشنا والإكرام لوفادتنا سواء منهم العملة والطلبة والتجار، وحق لهم بذلك شكرنا وثناؤنا. ولقد كان في رحلتنا مناسبة لابد النصح الجميل لهم والإشارة عليهم بأن ينقطعوا إلى العمل النافع ويسلكوا سبل الخير والرشاد والإيقاع والاتحاد لأصحابهم المباهات وتمكن المفاخرات، ويمثلوا أمتهم في تلك الديار أحسن تمثيل وأجمله، ويكتسبوا بذكي الخصال وجامل الشيام طيبة حدوثه ورفيع الذكر، كما نتوجه بعبارات شكرنا إلى رعايانا الذين أعربوا عن عواطفهم كتابة وفي حفلات استقبالنا عند عودتنا من الديار الفرنسية لما أقاموه من مظاهر الحفاوات وأظهره من صادق التعلق وخالص الولاء. واعلموا أن الفضائل الإنسانية لا تتم بدون أخلاق إنسانية وشعور ديني سليم. وإن من خير أن يسمي المرء في نفسه معاني السمو النبل، ويقف جهوده ومواهبه على تقدم أمته وإيصال صحتها على أنانيته. وإن من يهدف إلى المثل العليا لأحق أن يكون عامل لنصر الحق والعدل، عازف عن المظالم المستثير للمقارن، موصف الإدعاء للبر، سائر بالحقوق والمسؤوليات، وما عن أفراد الجماعات من تحرير التبعات وآداء الأمانات. التماس بين فجور التعاضد والتفانن، واجتنبوا أسباب التكاسل والتخاذل. فالأمم لا تنهض مع الخذلان ولا ينسيها التنافر من هوى. جزى الله مساعينا وكتب لنا جميعا الأمن والهداية، وقرنا بالنجاة الأعمال والأقوال، وسلك بنا مسلك الفوز والتوفيق في الحاضر والمآل، إنه على ذلك لقدير وبالإجابة جدير.